الأخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يا شيخ حفظك الله إلى آخره. نريد تفصيلا دقيقا كيف كانت سيرتك في طلب العلم؟ سبقا أخذت أسئلة كثيرة عن مثل هذا، أنا لا أرغب أتحدث عن نفسي، ولكن لو أن سأل سؤالا يعني مخصصا ممكن أن أجيبه، أما أن سأل تفصيلا دقيقا كيف كانت سيرتك في طلب العلم فهذا يصعب الجواب عنه، مع أن بعض الأخوة أخرج كتابا بسبب أسئلته، دائما يسألني عن بعض الأسئلة، فإذا هو يجمع فجمع صفحات وهي مطبوعة وموجودة، صفحات من حياة علوان ممكن أنا أرجع إليها، لكن أنا أشير إشارة مهمة، أنني كنت أعتمد كثيرا على الحفظ والفهم في جميع الفنون، ما كنت أقتصر على فن معين، أحرص وإلى الآن على كل الفنون، فذاك ولله الحمد والفضل أحفظ جميع مذاهب الأئمة الأربعة بتفاصيلها، أحفظ في الفقه الحنبلي زاد مستقنع، وقد أحفظ عمدة الفقه أيضا، وأحفظ في فقه الشافعي متن أبي شجاع، الفقه المالكي من مختصر خليل، فقه الحنفي الهداية، أحرص كل الحرص على حفظ المذاهب الأربعة في أدلتها أيضا، وقد أحفظ أيضا شيئا كثيرا من الأوجه حتى في المذهب الواحد، وقد أعرف الراجح المرجوح حتى في المذهب الشافعي الحنفي المالكي، فما كنت أقتصر على فن معين، صحيح أن الناس قد مثلا يشيروا لنا بالتخصص في علم الحديث، لكن هذه رؤيتهم، لما كنت أحرص بالذات على فن معين تحرص على كل الفنون، حتى النحو كنا نحرص عليه حرصا شديدا، حفظنا الأجر الرومية ثم انتقلنا على حفظ الملحة ثم حفظ خلفية ابن مالك، فما كنا نقتصر على فن معين من الفنون، وبعده فالعلم جليل القدر وفي قليله نفاذ العمر، تبدأ بما هو الأهم فالحازم الزاد فيما يتدل، فإنما يدخل بعض الفن يضطر للباقي ولا يستغني، وكبداية كنا نحفظ الأربعين النووية ثم حفظنا عمدة الأحكام ثم حفظنا بلوغة المرام ثم حفظت المنتقى لأبي البركات ثم انتقلنا للبخاري ثم مسلم وهلما جرى، كنا نحرص كل الحرص على الحفظ مع الفهم، ما كنا نقف على مجرد الحفظ مثل الكمبيوتر طبع في الورقة يخرج الورقة كما هي، لا كنا نحرص على الفهم وعلى الاستنباط وعلى معرفة الراجح من المرجوح، لذلك نحن نتجرد لمعرفة الدليل سواء كان الدليل مع العلم الأربعة أو مع ابن حزم أو مع غير ابن حزم نتوجه إليه، فنحن نبحث عن الحق، لكن هؤلاء كالدليل للوصول إلى الصواب، وعلى كل الحديث عن ذلك يطول، وربما في المستقبل نتحدث عن ذلك، لكن أرى أن الإنسان يعني قد يداخله الشيطان ويتلاعب به، إن شاء الله جل وعلا يعافينا من ذلك، أو يعجب بذلك، أو أن الناس يعتقدون أنه يثني على نفسه وحد ذلك، فالإنسان في عافية وفي سلامة فلا داعي لذلك، لكن الذي أوصي به الأخوة الجد والاجتهاد، فقد كنا نحرص كل الحرص على الجد والاجتهاد، حتى لازمنا المسجد بضع سنين، ما كنا نخرج من المسجد بضع سنين، كنا نبيت في المسجد وننام في المسجد ونجلس في المسجد، ليس هجرا لأهلينا أو إعراضا عنهم، ولكن حبا للعلم بعد رضا الأهل بذلك وبحثا عن ذلك، فكنا نبيت في المسجد نجالس العلماء نخالطهم نسافر معهم نعتمر معهم نحج معهم، وكانت القراءة مستمرة على مدار 24 ساعة، يعني ما كنا ندع القراءة ولا المطالعة إلا في وقت النوم فقط، ما كان عندنا مثل الآن الشباب نسأل عن هذا تقول بالأمس معزومين في استراحة، والآخر نقول إن أنت بقول والله في كشتة والربيع طيب وكذا، ما كنا نعرف هذا أصلا، هذا ما كنا نعرفه، اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته، وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. الشافعي رحمه تعالى يقول سهري لتنقيح العلوم على الذري، من وصل غانية وطيب عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي. ثم في احترام كان لأهل العلم، كان الشيخ قد يخطي وتدرك الخطأ من لفظ الشيخ، وما كان الإنسان يعني يحاول أن يظهر علمه أمامه أو يستعلي عليه ونحو ذلك. الاحترام كان أكثر يعني ما يدور في خيال الكثير. لا يقح الطالب أن الشيخ يخطي حتى يقول لأصحابه أخطأ حتى يثنى عليه بذلك، ولذلك حرم الكثير. يعني كان الطبقة اللي كنت تعلم معهم يتخرج مجموعات كبيرة، أما الآن تمر السنون والأعوام لا نسمع لأحد ذكرا أو تخرجا أو علما راسخا، لأن هناك فرق بين العلم والشهرة. أنت قد يبرز ويشتهر بسبب المحاضرات أو بسبب البلاغة والفصاحة، لكن هل عنده رسوخ علم عنده تفصيل؟ هذا يكاد يعدم إلا فيما ندر من فئة خاصة من الناس. كثيرا ما أحدثكم عن حديث الذي قتل 99 نفسه قد دلون على علمه للأرض، فدلوا على أجهل أهل الأرض لكنه أشهر أهل الأرض. فقال لي توبة، قال لا ليس لك توبة. طيب كما يتوبة لا ما يعنك من ذيك المئة، فكما فيها المئة جاهل ولا يفهم فلا داعي لبقاء على وجه الأرض. ولا يعني هذا أنه يعني يجوز له قتله، لا كلا، لكن قصدي يعني من باب أنه إذا كماله توبة أكمل بها المئة فذهب إلى رجل لم يكن له ذات الصيد كما كان لهذا، قال هل لي توبة؟ قال وما يمنعك من التوبة وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ هذا العالم. الأسئلة كثيرة والوقت انتهى، فإن الله جل وعلا ينفعنا بما سمعنا ويرزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا.